قصدي هم الكبير وزايدة في ثلاثة كرياتينين كلورايد ومغنيسيوم. أي حاجة تاني تبقى ناقص. وزي ما قلت لك طريقة المذاكرة خد أربعة أستاذ عمرو رمضان حسنان، مين خد خمسة؟ تاني بقى طاهر تاني الخلود آية أميرة محمد سهل عليك الايه باسم عبد الله مين تاني؟ خمسة. طيب مين جاب أربعة؟ شرحة. مين جاب ثلاثة؟ حد الأمانة لم يستاهل، مش عارف ليه، ما أعرف ليه بيمشي. مش مثلا نقول حاجة وترجع ترى احنا حطيناها مع بعض. مش المكان يا عم عايز لك ورا مش عايزه انه في حد على فكره. طب لنا سؤال في الليفر في الخيل حنان ما هو قاعد اهو ليبرال ديفليشن خلي في جنبي وانا برضه كنت عامل فاشل خليها جنبي خليها جنبي regulation of cerebral penetration to another nervous cell. مين الأورجن الوحيد اللي بياخد كل الكارد الأوت هنا بقى البرين بياخد 15% فقط من الكارد الأوت 20% من توتال أوكسجين كونسامشن فقط 36 فقط على الله الثاني 36 بياخد 15% من الكارد الأوت و20% من توتال أوكسجين كونسامشن ماركت فلكتويشن يعني تموج او تغير فلكتويشن تموج من ديفرنت برين ارياز في حته بتاخد اكتر من حته اكتر حته في المخ اللي كاتبها كابتن السلفات اللي بتاخد الى الفيزا الجنبي بتاعت الحركات مسؤول عن الحركات ما مش كاتبها على المخ ده ما انا بقولها لما تدي حته في البرين دم اكتر الباقي ياخد اقل بحيث التوتال يقعد ثابت يعني البرين تجيله كميه دم ثابته لو واحد كان كلنا قاعدين في كميه اكل معينه واحد خد اكتر من نصيبه خصما من انخفاض الاخرين توتال ثابت زي الام اس كيو ايه الفاكتور بقى ريجليتنج السيرفر بلاد فلو؟ كده جنبها 3 2 1 يعني اول ثلاثة واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة مع بعض اربعة وخمسة بعتذر حطهم لي مع بعض بنفس الخطين اربعة وخمسة يعني كان المفروض اعمل خط رابطهم ما عملتش يبقى انا بقول ايه واحد اثنين ثلاثة رابطهم ازاي ببعض انا بخط راس انت بقى تربط لي اربعة وخمسة بخط راس واضح ولا مش مامين ولا بيقولوا انا اعملها له بنفسي يا ريت معين ستة لوحدها واحد اثنين ثلاثة مع بعض اربعة وخمسة مع بعض ستة مع بعض نفس المراحل فوق طيب كما اشهار سريبرال كما الكورونري اهم حاجه الميتابوليك ريجوليشن كلام في العيد اللي فات فبيقول اي اورجان يزود الميتابوليك اكتيفيتي بيتلولي يحصل له ايه؟ يزيد يبقى السريبرال بلاد فلو از لايك ان بروبورشن تو ميتابوليك اكتيفيتي طريق ميتابولايت اللي هما ايه الميتابولايت؟ هيدروجين كربون دايكسيد بوتاسيوم نيتريك اوكسيد اهمهم الكربون دايكسيد صوت ده كنت لما كتبت الكتاب السنه اللي كنت موضحه اصلا اهم حاجه في الهار الادينوزين خليتك اقصاد دايما اهم حاجه في السيريبرال الكربون وبرضه بقول ان الزميل كاتبها مش كاتبها يعني هتلاقيها في اللي بعدها. ليه نكتبها تاني واحده في الميتابولايت؟ هي اهم واحده ايه؟ الكارن دايكسايد او الارتيريال بريشر كارن دايكسايد. الكورونري بلاد فلو دايركتلي بروبورشن تو ارتيريال بي سي او 2. في علاقه خطيه لينير ريليشن شيب، يعني كل ما يزيد الكربون دايكسايد تنشن بيزيد السيريبرال بلاد فلو. بس ما بين كام وكام بقى العلاقه دي خطيه؟ ما بين ضغط 40 وضغط 80 20 اسف و80 ملم مركب. علاقة خطية اهو. لو زودت البريشر اوف كاربون دايكسايد من 20 ل 80 الكورونا بلاد الكورونا بلاد فلو بيزيد بنفس المعدل. لينير ريليشن شيب. طيب نيجي بقى الارتيريال بي سي بي اوبشن بريشر اوف اوبشن. هنا بقى المودريت تشينجز ما تاثرش. يعني مين اللي له التاثير الاقوى؟ الكربون دايكسايد مش الاوبشن. اوكسجين الموديل ما فيش تاثير، حط لي خط تحت الموديل وبعتذر كان لازم احط خط تحت الموديل. يبقى المودريت اخر الصف داز نوت، يبقى تحط الايه؟ المودريت داز نوت. انما الماركت حط الخط تحت الماركت هيعمل ايه؟ خط تحت بلس بلس هيزود الكرونوسفير. يبقى النقص الطفيف في الاوكسجين او المتوسط ما يزودش كرونوسفير. لما الماركت بيعمل ايه؟ بيزود كربوهيدرات. ليه خدت الثلاثه دول مع بعض؟ لان هما تفصيلات اول عنوان ميتابوليك. التفصيلات بتاعته ايه؟ كربون دايكسايد اند اوكسجين. ما هما دول كانوا ميتابوليك، ميتابوليك كانوا ثمانيه فاكرينهم؟ اول ثلاثه كربون دايكسايد واوكسجين وهيدروجين. فاحنا قلنا عنوان ميتابوليك وشرحنا الكربون دايكسايد اند اوكسجين وخلصنا ان مين الاهم؟ كربون دايكسيد والاوكسجين في السيربرال بين 20 و 80 علاقه خطيه. الاوكسجين اه لو نقص هيزود هو كمان السيربرال فلو، بس لازم يبقى ماركت دروب في البريشر اوف اوكسجين. كان البرت علمنا الكربون دايكسيد بيشتغل ازاي في الريسبريشن. فاكر سنترال كيمو ريسبتور بيشتغل دايركت ولا اندايركت؟ كان بيدوب ويدي هيدروجين اي نفس الكلام هنا. ازاي الكربون دايكسيد بيعمل دايكتيشن عن طريق الهيدروجين اي ومعاه النيتروجين اوكسيد. قال لكم السنترال كيمو ريسبتور بحرف السي لا تتاثر سوى بال سي او 2 سي مع السي. السنترال كيمو ريسبتور بتتاثر بال سي او 2 بس. دايكت ولا اندايكت؟ عن طريق الهيدروجين نفس الكلام وبيراجع معاكم اللي فات. بينما البريفرال كانت بتتاثر بالثلاث عوامل. ضغط البريشر اوبشن بيراجع حاجه ثانيه. جت الكربون دايكسايد الهاد الاين كونسنتريشن. اهمهم ايه؟ انفاكت. نقص الاوكسجين. طب الكربون دايكسايد انا بقى طلعت بره الموضوع خالص بيأثر على السنترال كيمو ريسبتور ولا البريفرال ولا الاثنين؟ برافو عليك. قلت خربة ممكن ايه؟ يبقى فهمت ليه خدت اول ثلاث ايتم هنا رجع موضوعي ثاني. ليه خدت اول ثلاثه ايتم مع بعض؟ عشان كلهم ميتابوليك. يعني اول عنوان زي في الكورونري، اهم حاجه بتاثر في الكورونري والسيرفر هي ميتابوليك. ما اثنين وثلاثه الا شرح الميتابوليك. شرح زياده السي او 2 بتزود كورونري فلو. نقص البريشر اوبشن بيزود كورونري فلو. سي فاكت؟ نقص البريشر اوبشن لازم يبقى ماركت ديكريس في البريشر اوبشن لازم ينزل تحت 50. انما الكربون دايكسيد ده اهم عامل لانه ما بين 20 و 80 لينير ريليشن شيب. حطيناهم الثلاثه دول مع بعض. هناخد اربعه مع خمسه فوتو ريجيليشن. It keeps cerebral blood flow with arterial blood pressure between 65 و 140. فاكر في الكورونا كان الارقام كام؟ 40 130 هنا 65 140. انا برضه هنعمل تاني يبقى بص هنقرا مع بعض. هو ايه يعني ايه اوتو ريجيليشن؟ شايف هنعمل ايه؟ يعني الفلو بيقعد ثابت مهما نتغير البرفيوزنج بريشر. لو زاد البرفيوزنج بريشر يبقى نزود ايه؟ ريزيستنس. واظن ده يسموه ايه ده؟ يسموه المايوجينيك ثيوري. انما قلل البرفيوزنج بريشر عشان نحافظ على البلو ثابت نقلل ايه ريليس ونسمي ده ال ميتابوليك ثيوري. فبنقرا مع بعض فوت ريجيليشن ات كيبس سيريبرال بلاد فلو عاوز دايره حوالين حرف الاف. يبقى فكره فوت ريجيليشن الفلو يقعد ثابت اف اف الفلو. لو حصل ايه ويت ارتيريال بلاد بريشر يبقى حط دايره حوالين بريشر بس حرف البي. يبقى فلو ثابت او اتغير البريشر ما بين كام وكام 65 و 140 ملم مربع. والميكانيزم الميجينيك الميتابوليك راحته الجديده دي صفحات كلها ما نقولش حاجه نيرف ارتكوليشن هتلاقي نفس المعنى. however يعني الارتيريال بلاد النيرف ليميتد رول ليه؟ يعني بيقول لك لو الارتيريال بلاد بريشر زاد السيمباثيك بيشتغل بص ليه يعمل بازو كونستريكشن فده يعمل ايه الفلو يحافظ على الفلو زياده الضغط ممكن تزود الفلو سيمباثيك لما يعمل بازو كونستريكشن يقلل ايه فلو فالسيربرال بلاد فلو ريمينز ايه كونست. يبقى ده برضه اوتو ريجوليشن. عشان كده قلت لك احفظ اربعه مع خمسه اوتو ريجوليشن والنيرفز برضه بتعمل اوتو ريجوليشن. وان كان انهاء يعني بعدين شويه حاجه خفيفه للزميل اوتو ريجوليشن لازم يبقى نوت نيرف. فكره يعني ما يصحش على النيرف بس يمكن اوتو ريجوليشن. اوتو ريجوليشن لازم تبقى حاجه اوتو لا تعتمد على نيرف ولا على هرمون. فهمت الفكره؟ يبقى كلمه اوتو ريجوليشن ما نقولهاش مفروض علميا صح الا ما تكون حاجه نوت نيرفس غير نوت هرمونال. فما ينفعش في النيرفس اكتب اوتو ريجوليشن صح. هاوفر النيرفس عملت ريجوليشن هو مش اوتو بس ظبطتها كانها اوتو ريجوليشن بس مفروض حاجه حرفيه ما نسميهاش اوتو ايه ريجوليشن. اوتو ريجوليشن يعني ذاتي يعني مش معتمد على ريجوليشن بتاع الاعصاب ولا بتاع الهرمونات. هاوفر نحفظه مع بعض انه نفس الفكره ان لو صغير الضغط بيقعد الفلو ثابت بس هنا في الاعصاب هنا في الاعصاب ده ميتابوليك ولا هيجينيك. نمره 6 الرول اوف انتراكرينال بريشر حكينا عليها قبل حكينا لكم على الكوشنج ريفلكس فاكرينه؟ لوكو هيل سكال كان واحد حصل له هيموريج نزيف انترا كرينيال بريشر ضغط جوه السكال هيحصل له ايه؟ نزيف في المخ. نزيف النزيف في المخ ده هيعمل ايه؟ هيضغط على الارتري اللي داخله المخ يبقى المفروض هيعمل سيريبرال اسكيميا. لو حصل نزيف في المخ انترا كرينيال بريشر هيزيد يضغط على السيريبرال ارتس يبقى المفروض كميه دم رايح المخ هيحصل لها ايه دلوقتي؟ فالمخ بقى ده فايتال اورجن وهو اللي في ايده كل حاجه هو اللي عنده دقيقه كل حاجه فيعمل ايه؟ يعالج الموضوع ده بانه يزود ال ارتيريال بلاد بريشر. فبالعافيه برغم ان ده مضغوط يدخل الدم جوه وزياده الارتيريال بلاد بريشر بتعمل ريفلكس ديكريس في الهارت ومتاكد نقول لكم ان في ده يختلف نزيف المخ عن اي نزيف اخر. لكم الجمله دي؟ انا قاعد ورا هنا وسامع كل حاجه. اي نزيف ثاني يعمل ايه؟ فقط يعلي الضغط ويزود هارت ريت الا نزيف المخ يرفع الضغط ويقلل هارت ريت. بقول لكم ده هو بالعكس في الكلينيكال عشان تحبوا الموضوع لكم حاجه لطيفه كلينيكال قرب موضوعنا شويه. يجي لنا كان في الامرجنسي فتره اشتغلت فيها نائب واحد يقول لي اتخبطت في راسي خايف ليه؟ يقول خايف احصل لي نزيف المخ. انقلوا يقوم عليك ولا ما لو حصل له اغماء ان شاء الله ثانيه دقيقه يبقى الخطه دي كافيه انها تعمل فين هيمرج. لكن لو قال لا خبطت خبطه جامده جدا بس ما خبطش لوحده يبقى الخبطه دي لا طرقه ما تنفعش تعمل برين كادج. تعمل ايه بعد كده بقى؟ تقيس الضغط والنبض. لو لقينا الضغط فيه تزايد والنبض فيه تناقص يبقى ده بنشخص زياده في الانترابرينيال بريشر. وده لازم فورا نعمله عمليه فرمله، يعني نفتح ونقفل البيس اللي بيخوف ده الكوشي البيس. طب كويس، خلينا رجعناها فين. نيجي بقى الاكسلريشن. في ورقه انا موزعها عليكم في الدياجرام، بعضكم جابها والمعظم ما جابش حاجه الا هي خطه. طيب مش مشكله، يعني مش معاكم الليك وما كان غرامتها ولا لفيت فيها ليك ولا حاجه. حط معايا لو واحد عمل سيري قضم اكسلريشن ابرد طالع حربية بقى مش طيارة مش طيارة بتاع دكان خلاص طيارة طالع لفوق كده عارفين طيارة حربية هي اللي بتعمل كده لو طيارة الركاب لازم تطلع كده مظبوط لان انا عملت كده كلنا هنغرق الاكل اللي تاكله تحلل طيارة الركاب ما بتعملش العملة دي قوي يبقى كده على الطائرات الميليك الحربية لو طار عمل اكسلريشن ابرد يبقى الدم هينزل في اي اتجاه بقى؟ هي الطيارة طالعة لفوق يبقى الاكسلريشن فورس هتشد الدم اواي فروم ذا هيد ليج الدم هينزل هنا في الرجلين صح؟ لو انا طلعت لفوق بسرعة جدا الدم كله هيتسحب لتحت صح ولا غلط؟ انا عكس الاكسلريشن فورس صح؟ اه عشان حاجة اسمها مش فاهمين ايه هي خد بصوا معايا ده الدم اهو ده بلاد فيسل وده سحر اهو لو حصل اسراع في اي اتجاه البلاد يروح في الاتجاه العكسي شفت البلاد راح فين؟ لو بنحصل اكسلريشن في اي اتجاه بالقصور الذاتي البلاد يروح فين؟ اتجاه العكس نفس الفكره لو انا بسرعه جدا طلعت لفوق يبقى الدم يروح مسحوب على تحت يبقى راح اواي فروم ذا ايه؟ هيدا النك فجاه ما فيش دم في هيدا النك فيحصل الاول بلاك اوت فينومينون افقد البصر حتى دي مش كاتبها الزميل هكتبها لك زياده بلاك اوت افقد البصر وبعد كده يحصل لي لوس اوف كونشس وليه القصد الالهي ربنا خلى هذه التركيبه لان احنا معلمين الطيار يقول له لو انت بتسرع لفوق جدا حصل لك بلاك اوت يعني فقدت البصر يبقى الخطوه الجايه هتفقد الايه؟ يبقى لازم تهدي سرعه الطيار اذا فقد وعي طبعا ضاع مات جميل اللي بيشوف الطياره هو فقد وعي طبعا عشان نقلل قوه الاكسلريشن فورسز بنخلي تملي الكرسي بتاع الطيار بس دي مش علينا مش كاتبها التمييز يعني افرض ان هو كده بيطلع كده ميزه الكرسي اوتوماتيكالي الكمبيوتر يبقى كده يبقى القوه تاثيرها ضعيف لو كان الشخص متعامد على اتجاه الاسراع بس ده مش علينا يعني اسوء حاجه ان يبقى هو الطياره كده فاهم ليه؟ لان الدم هينزل على ايه؟ تحت فالكرسي اوتوماتيكالي لما بياخد هذا الوضع الكرسي بايه؟ بينيمه بيبقى الجرافتي ليها تاثير بس اقل بكتير جدا ده ما عندناش كلام. مهم تاني اسوأ حاجه تبقى هو والطياره طالعين لفوق مع بعض جنب بعض كده. لان لما يطلع لفوق بالقصور الذاتي الدم ينزل على ايه؟ تحت. ربنا بينذره الاول، ينذره ازاي؟ بلاك اوت يفقد بصر. فلازم يهدي السرعه الا الخطوه اللي بعدها هيحصل لوس اوف كونشسنس. طب يلا مين يشرح لي بالعكس؟ لو عمل اكسلريشن داون نزل كده يبقى الطيارة كده لما ينزل لفوق عليك ايه الشطارة لما ينزل لفوق يبقى اذا الدم هيطلع على فوق مش ينزل لفوق بقى يطلع لفوق ينزل لفوق يطلع لفوق من هنا انت يطلع ايوه فالريتنا الشبكية تتملي دم شوف الدنيا باردي ريت اوت يعني شوف الدنيا لونها احمر. الخطوه اللي بعد كده الفكره هتفرقع يحصل رابشر اه فاسد معايا. يبقى ربنا بينزله. يبقى لو بالعكس نادي اللي تحت الدم طلع على فوق من كتر الدم في الشبكيه شوف الدنيا لونها ايه احمر. مفيش احمر من كده زي الهيستوتوكسيك هايبوكس كنت اعطى خلاص. طيب ريد او بعد كده البنتري يحصل لها ايه؟ رابشر. يبقى ربنا بينزله. لو ما خبطش السرعه البنتري بتاعت العين هيحصل لها رابشر. ربنا عامل كومبنساتوري ميكانيزم جميل قوي بقى. تعال نشوف ايه الكومبنساتوري ميكانيزم دي. سهل قوي. بص معايا ده السكالب. يبقى الدم هينزل ازاي؟ لتحت. هيسيب القطر كده وينزل الدم لتحت. لو طلع لفوق. That's right, back.